ابن حجر وغيره، والإمام المنذري حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي يخبر صلى الله عليه وسلم أن من أكثر الصلاة والسلام عليه وجعل دعاءه دائما صلاة وسلاما على رسول الله فإنه يفرج همه ويغفر ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن أبي عن أبي، والحديث تعرفونه، أنه قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. اللهم صل على محمد. أبي يخبر الحبيب أنه يكثر الصلاة عليه، ثم يسأله: كم أجعل لك من صلاتي؟ ربعها. قال: إن شئت أكثر، أي خير لك أن تكثر. ثم قال: نصفها. ثم قال: ثلثيها. قال: إن شئت، أي أكثر، أي إذا رفعت يدي أصلي عليك ربع دعائي أم نصف دعائي أم ثلثي دعائي. ثم قال: إذن أجعل دعائي كله صلاة وسلاما عليك. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: قال إذن، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللجنة الدائمة تقول في التعليق على هذا السؤال الذي بلغها عن هذا الحديث، حديث أبي وهو صحيح، قالت: ما المراد دعاؤه؟ المراد به: كيف أجعل صلاتي عليك يا رسول الله، أي دعائي. فالدعاء هو الصلاة، فأكثر من الصلاة والسلام عليه، عسى أن تنالك محبته وتنالك دعوته وشفاعته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واحذر من أن تبتدع في دينه ما لم يشرع لا موالدا ولا دعاء للحبيب بنفسه ولا غيره. لما؟ لأننا نحبه، ومن حبه ألا نشرع في دينه ما لم يشرع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فجعل طاعته بوابة السعادة في الحياة. وارفع رأسك، من الأدب أن ترفع رأسك بسنته. البعض منا عبث بلحيته، يقول: يا شيخ الناس وش يقولون؟ بعضنا أحيانا ما يؤذن في بعض البقاع، يقول: يا شيخ نؤذن يعني نقلق الناس كذا، وخلينا صلاة بدون كذا. يا أخي سنته، ارفع الأذان بها ولا حرج، وارفع رأسك بها. الثوب يا شيخ، بس الثوب قصير كذا، صدق ما يجي على الجزمة صح. سبحان الله العلي العظيم. يا أخي البنطلون لازم يكون نازل نصفه على نصف الجزمة، وطالع الجزمة بوزها كذا. هذا يا شيخ الشخصية، وتطلع موضة كذا يا شيخ، اسمح لي ما تنضبط. سنته، ومن معنى سنته ليس معناها أن اتباع السنة دائما يكون سنة. أحيانا يكون اتباع السنة واجب، الأكل باليمين واجب مع الاستطاعة، رفع الثوب واجب وهو سنته. لذلك الاعتزاز بسنته هذا من حبه ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام. أيضا كما ذكرنا تصديق النبي من الأدب، كما قال الصديق. الصديق ماذا قال عندما أتت إليه أهل مكة يقولون: اسمع يا أبا بكر، رضي الله عن أبي بكر، إن صاحبك عليه الصلاة والسلام. ترى اليوم لو نطلع مصلين ومسلم عليه الصلاة والسلام 200 مرة بركة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن صاحبك عليه الصلاة والسلام يقول إنه أسري به من البيت الحرام إلى الأقصى، ثم نصب له معراج فعرج إلى السماء السابعة، ثم عاد من ليلته إلى فراشه. طبعا هناك أناس قيل لهم ذلك كذبوا وارتدوا، مجموعة من العرب ارتدت، حديث عاد بإيمان. صديق الأمة كان بعيدا عن رسول الله. الجواب: إن كان قال فقد صدق. اللهم ارضى عنه وصلي وسلم على رسول الله. إن كان قال فقد صدق، لأن الذي يعلمه هو الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. التصديق هذا يا أحبابي بوابة من بوابات السعادة. تصدق بخبر السماء بخبر. أحيانا تقرأ في بعض الأحاديث أنه عرج به فرأى رأى رأى رأى من آيات ربه الكبرى، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. كان عليه الصلاة والسلام يقص وصف يصف الجنة يصف النار، مرة كان جالس وهو يصف عليه الصلاة والسلام وعلى آله يصف الجنة، فقال من قصة خبر رؤيته لقصورها أنه رأى قصرا عظيما في الجنة. لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر، هذا لعمر. صور وعد في المدينة عليه الصلاة والسلام ويقص، واحد أمره الله أن يقرأ القرآن عليه، واحد أمره أن يسلم عليه، وآخر له قصر في الجنة. والله يا شيخ هذا المجتمع، اللهم يا ربي لم نراهم فاجمعنا بهم في جنات النعيم، واجعلنا من أدنى الناس مجلسا إليه عليه الصلاة والسلام، فإن أقرب الناس مجلسا إليه يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ولا يؤلفون. الله يا أحبابي، إن هذه اختبارات شاقة. لو قال لي خذ دكتوراه وادخل ماجستير وادخل جامعي وادخل ثانوي وادخل الجنة، أقرب الناس إليه أكثرهم صدقة، يعني نتصدق، لكن هذا اختبار. أقربهم أحسنهم أخلاقا. واللي بنسأل عن أخلاقك من؟ زوجتك، نعوذ بالله من الفضيحة، صحيح؟ وأهل بيتك وأرحامك. أعود فأقول الأدب مع صلى الله عليه وسلم، إذن تصديقه فيما أخبر. لما قال لي عمر أني رأيت قصرا له، فإذا جارية تخرج، جارية تخرج من القصر من الحور، قال فتذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل القصر، فبكى عمر وقال أوى عليك أغار يا رسول الله، وهل هدانا الله إلا بك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض عن أصحاب نبيه أجمعين. هذا التصديق، التصديق بما أخبر. هذه خديجة أتت بطعامك يا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا وصب، اللهم ارض عنها أمي وأمكم. نعم، إذا من الأدب أن تصدق، يبكون تصديقا. وبعضهم تعطيه بعض الأخبار وبعض الأحاديث، أحاديث الفتن وما سيقع في آخر الزمان، قل اسمح لي عادي يا شيخ، هذا ما دخلت هنا، لأن هذا تنك، الله يجزاك خير، ها تنك ومقفل بعد. المشكلة ليس في السنة، المشكلة في قلبك وعقلك ورأسك، ليست في سنة النبي التي ثبتت. فإن التصديق والتسليم من الأدب مع نبينا، ومن التصديق به ومن حقوقه أن تصدق بما أتى به من خبر السماء. ومن الأدب معه أن تعلم أن سنته وحي، سنته وحي. قلة الأدب مع رسول الله أن تقول أنا أصدق بالقرآن ولا أصدق بالسنة. القرآنيون كما يزعمون وقد كفروا بالقرآن لما تركوا السنة، لأنهم لن يستطيعوا الوصول إلى السنة القرآن إلا عبر السنة. فمن قلة الأدب أن تقول والله يا أخي الحبيب رواه البخاري، رواه مسلم، رواه النسائي، يمكن يعني في الحديث، يا أخي معقول؟ شغل إن كنت تريد، إن كان لذاك عقلا، هل الله يحفظ القرآن ثم يترك حفظ شارح القرآن ومفسر القرآن عقلا؟ يقول أقيم الصلاة ثم لا يحمل حديث الذي يعلمنا أن المغرب ثلاث والعصر أربع وأن الفجر ثنتين، يقول لنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول الحبيب خذوا عني مناسككم، ثم أحاديث المناسك ما يحفظها ربي، كيف نحج إذن؟ إذن من الأدب مع رسول الله أن نقول أن السنة حفظت، وأن البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله، وأن عندي يقين سواء الحديث المتواتر أو غير المتواتر، ما ثبتت فيه شروط الصحة فهو صحيح ويقينا. وهذا من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام حب آل بيته، حب آل بيته. نحن في كل صلاة نصلي عليهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعضنا لا يعرف آل بيته كلهم رضي الله عنهم أجمعين، لا يعرف أبناء علي ولا يعرف أبناء الحسن ولا أبناء الحسين، والبعض منا لا يعرف بعض عترته من أبناء عمومته، عمه العباس وأبناؤه وغير ذلك من آمن طبعا، وآل بيته ممن آمن، وإلا أبو طالب من آل بيته وليس بمؤمن فلا يترضى عليه. حبهم والترضي عليهم هذا من الأدب معه. وبعضنا يرى في عالم اليوم أن عقائد منحلة منحرفة وثنية شركية كالرافضة يدعون حب آل بيت رسول الله أكثر منا فيما يزعمون، والله كذبوا. لكن بعض أهل السنة لا يظهر حب آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، إظهار الحب الترضي عليهم، قراءة أخبارهم، حبهم وتمني رؤيتهم، الصلاة والسلام على محمد ثم يقال وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لكن ما نغلو، لأن أولئك غلوا حتى جعلوا رعد السماء الرعد، الرعود قهقهة، قهقهت علي، وجعلوا البرق صوت علي، هذا كفر وردة. وبعضهم يقول إن القرآن ناقص والبقية عند علي، ويقولون خان الأمين، وها خان الأمين يعني خان جبريل وأعطاها أو عداها حيدرة، يعني لم يعطيها عليا. وهؤلاء هذا كفر وشرك وهرطقات وعلم، وظنهم بأن آل البيت يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، شرك عياذا بالله. نحن يجب أن نتوسط، ومن الأدب حب عترته وآل بيته. أيضا من أدبنا مع رسول الله أن نسأل عن فعله وسنته قبل أن نفعل. ولذلك المؤمن الحق يسأل في كل شيء، هل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا سنة؟ هل له سنة؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، إذن أفعلها. ولذلك أحبابي، مثل في الحج، كيف كان الحبيب يرمي الجمار؟ كيف كان يقف على يمين الجمرة أم يسارها؟ كم كان مقدار دعائه؟ أين رفع يديه صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا فرغ الحبيب من الصلاة يستغفر ثلاثا، ثم ما هي الأذكار فأقرأها؟ هل كان يصلي الأفضل هنا أم في البيت للنافلة، في البيت للرجال، وهكذا. اتباع السنة في الطعام، في الشراب، في الغسل، في كل أمر. والله إن حياتك يا شيخ يجعل الله عليها أنوار إذا كنت تسأل قبل أن تفعل. والسنة ما هي؟ أقواله وأفعاله وتقريراته ووصفه خلقا وخلقا، صلى الله وسلم وبارك عليه.